بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا أراك هيكا قرآن جلقبا سورة الملك تي نهندا ورا وابدا رابو بتربنا تاسو. درسين كنا كنا يجودان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كان يجوران جالكبا سورة انتني سورة الملك يجوران بيكمتي وردارين سورة تبارك يجور لين نجرا مرتو سورة الملك يجوران بيكمتي ملك يجون موتما جتشارا. تبارك الذي بيده الملك جتشو مخانا الرافو دمي والرسورة تبارك جرون اللين تبارك كما اتنجل قبامكانا مرتو اسين سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت اكما بيكم وان وائي عقيدة وائي كافة منسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي دغاته اقسم القران يكون القران دغاته والنسين الرغد نسين حاسيت كان اقسم قدن ربي كنا دنديتي عيسى وهندرت قلته عيسى كواكنو دنده كوا دوغتو دنده عيسى قفته عيسى اك حقيقه عيسى بكني تكبرني كان الراهي والني الرغد نسين حاسيت سوره كن كيتتي اسماء ربي دانغا كان قمنا توسكيستي حاسو مجداني ور طلبا وسو حكم توسكيستي حاسو مي كسبب تني بريدا يعني سورة كان كيستي اسماء ربي مقادر ربي هدوس دبتمي كداني اول كغو دوب سوران اكنه چوران جل كبد تبارك الذي بيده الملك تبارك جچون اي تعظم قدت جچودا وكثر خيره خير نساء الدمات جچا قدتي قلته الذي بيده الملك إن هرك إسات التموتمان دجي في سمعي في مخلوق هنداتا تسن قدتي قلته ججا بيده الملك هرك إسات التموتمان تاتين كمالي ويتجدان آمنا به اتأمن أكمن جالي كانت اتأمن موتمان هرك ما إساجرتي سيفيدي جدام تربين سبحانه وتعالى قدن نكيساتي نقبا سيفيدي هرك جدام تربين نقبا سيفت إسات هرك جدام تسون كمخلوقاتي والنفكاتو تما إسام ملتو تقدن إساتي ملتو تواكتون إسيد أن تانيك أبا ربين دوبا هقن مت الرقبا بطوت بريد قدتي قلته إني موتما وهندا هرك إساجر تصن موتما وهندا هركم إساجر موتما الدنيا تفتح آخرة لي هركم إساجر كان أفوق إياك يا مادا وإتا درت يا ما سنتي مخلوقة أولين آخرين ورد دراتي بودا مرويت كابي أنا الملك أين ملوك الأرض موتين أنا إيه سجرا مي موتني دنيا سن إيه سجرا وانا ربين جدوف كنا مالي في موتما وهندا تم إساقف كواهندا هن أورفتي أمر إساني كرا قلچه جدو إساقف وهو على كل شيء قدير إن واهندا رتو دندهانا دندهتين إسا واهندا أولي امر ربي كنا اولتي وني بولانجرت دنديتي اسا كنا اولتي وني بولانجرت مرتينو اسجلتي بولتيچا دنديتي نسا واهون داوس واهون درتو دند ربي كنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ربي دنديتي اسا اكنا هن دورفتا واهون دات جنكم الذي خلق الموت اسا دعوه مثاني والحياة جرول لك أومتان ليبلوكم أك إسن قرطوف يجا إسن مقرو لك ليختبركم أك إسن قرطوف حياة كيستي أك إسن قرطوف يجا غافة دو تنسلا سنجزاد عملي قرطين سامتي قرطين سياسي ليبلوكم اكا اسن قرطو حق اسن دنيا ببادرتن اكا اختبار اسن قدو امر اساتي تبولتن مو اتنبولتن جتو واني اتي قرطم تونكا كنافو ايكم احسن عملا اسن كيسا ابنتو احسن عملا دلقا ارقاري دلقي كمت ارق تلشي دلقا بريد دلقي جتو كيستي أكيشن قرطو في جيشة اللي يبلوكم أيكم أحسن عملا أكيشن قرطو إذن كيستا إدنتو دلقاء إردتو الججة أكيشن قرطو بقى كانت علمانك جدا أكثر عملا هم جنة جدا دلقاء قدنا كيستا جلتو دلقاء إرد قدنا كوارقة جلتو رامت سن اللين يوربين إخلاصة كيستي في كنة درجاي مهاكباتو ولكن ون لالمو احسن عملا جتون كن اي اخلصه لله جتا تربي قل قل لسني اتقفا فدلقا جتا دلقا قل قل اتقفا فدلقا كان ارجين كي سنجر كان هادقانين كي سنجر كإساءة التوان بران كجيل كوان بران سودان اسم قفا فدلقا تلجني اك اني دلقا قاف كم تلتي يوشرون إيسيدا بوتمي أكيدان تي كل كلو تاتي أكيدان تي كل كلو تاتي متابعة الرسولة تيف أرقمتي أكاتا رسول إكتفن سن إكتيو دلائي دي غافسن دلغان تي سرع كيبلن كنافو دوال لي أومد جرول لي أومد أتكي ست إسين قورة تي كنلالو داف جيجا دلغا تي سلالو كإر إساب قل قل لسي إساب قفاف دلق لالو دا ماري أداواني اختبار رأس كيسة رفنف دنيا تنا كيسة رفنف أكما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كان قبرني في مليوان براتي في دنيا تنا كيسة تسينهبومني أكما جلو كان نقرتين لالو دا في ججة دنيا تنا كيسة وهو العزيز إني ججبت جهما إسن هنجفن الغفور أرارما دور أرارما يسر بربادي في ججة ججة في ججة دندها لججة دورة دبتكنا عن صداة فنان ججة في ججة هما إسان سنج فنته سني ولي ور أرارما يسر بربادي فردين أرارما دا ججة أرارما دا آية تخنا راكسما والنفورة مجان علماني دوت اللي أممتو دا خلق الموت جرول لين أممتو دا والحياة مرى رب مت أومي جرت يجا جرون لين رب مت أومي جرت جرون ميت أكامي نتهابي نهاول لالو جرون لين دوت لين أومم تيتو مجرت ربي نسي أومي دعتنا قويا قياما دا جدو جنة تاتي في إبداد اتفدني سورة هولا دا اتقداني قرانجة جولين دفعي جراتي ستايا كيسر نفسي مدعاتو جدو سنتي قرآن ماليه ورّي جنتك سجرون لين أكا غمّجو إداتو داف دوتي إرادوتي أشك ساندو أنا بك ستي تهانججو داف ورّي إبدان لأكا سينان إتي إدامتوف نمن إبدسان كستي هندو لا يموتون فيها ولا يحيا كستاندو أن كستي جراتا جروم إتجرون إبدسي ستي جراتا خناف جدّا جدّو سنتي قرآنيت أكثان اللّه سينان استئد أمتو أكثر رجعنا تالله جم مدرب بين ثالثا كن اللّه دنتي مساتين بيكم سيساتين ربين أكّس دلّك جدّا دوبا إسين أمم تتوني ور أمم يجروكون حياة ويتجدّن روح تنيوك آمت تعلق أقباته يوك آمت ترّئن سقباته كأمكان أولت كجرات تهي حي جرم نمتك غافة علق نسين اترارات سن اترارات قام بدن جروحان الرات نمتك دو جرم غافة نمتك دو جرم ويت روحي بات نمتك إجان جال ديما جتو لين حديثة في ستة الفجر ويت روحي فولني إرى ديماني إجي جال ديمتي جتو لين ما جتو كرنا وان إني ويتسن أر اللي أربو باتو جال لالي أربو إجي جال ديمتي ويتسن ويتسن فولني أدان قامان سن أدبات سن هن أرغجت شوك النادي سن دوبا كن مرتي وان nuti beynu beeku baannu waan rabbiin hin jirti jechuu nuuf hime itti amanuu qabna jecha. Waan ijaan argeene maleen amannu jedhu namni islaama. Waan rabbiin nuuf hime quraana isaa keessatti waan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam hadiisa isaa keessatti nuuf himan itti amanna jecha. سنتي عن سمان جندوب الذي خلق سبع سماوات عباقا رب إذا سمي تربا أومساني عباقا ولي أول كجرت جتشا والقبا كجرت سينسو هالك والقبا جرت تاتين جتشو تلي متعجا هال إسين وك والقبا جرت تاتين كنر ولي أول كجرت جتشو خانتو إر بريد جانكا معنا إسيبتي مالي سمينت ولدت مطنت لم ادامبات ولو يتجدن سيل ولم مطنتيت مو والغباجر تيمو ادامبات ويتجدن الصحيح من اقوال العلماء صحيحني اكدت علماء مفسرتو تاديتي اكو مثلا حديثني غافا اسراء عليك اتكاجيلتو اسين متفاصلات بينهن خلا الدامبات ولا جدو كان قلة جرجتها ما رأي تسان وإيري ولي أول جرجتها ولي أول جرجتها يسين غافا كان كان الرتي حديثني غاف رسول صلى الله عليه وسلم أسر إسراء والبيان سميتنا كيسة اللي غافا تماني أتشر علي ديماني سميتان ويتراغن اللي غافا تماني جتشون جدون إسي والتمتنا دامي تجتشو كالنجران أسلتي طباق جتشو كان معنا يو خلالا تاتي ووالرتي دلغمي والهنكال لوالدتي قلو توقو جتشارة جانت لين إبقى الأصل يقام جدا كان وان تقبات التساني أولي تس تونس ثاني والانتر جتشا سمين تمال الراهي يوجدا نمني بيك انجر وقال راتي رب ما توقو جتو بيك وان سين راتات رب مادة إفيدة مادة سميتنا رب ما توقو جتو بيك إسوما أومي سنتو بيك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا واتقوم له إن كنا وان علمي سمي سني بيكو ديسا علمي وان قامكي نكي سجروتو بيكو دندي وان اكين قدنيا انو كان اكتي داكمي كون غرانا غوري كون غرانا غوري كون غرانا غوري جدو كان بيكو نملي دندي جدا دندي بيكو دندي غافة اني دابته وان تهي نملي بيكو جدا يو اني داكو دي دي غرا يو ان اتنيا تسي مرة تاي داكما دي مال تهي نملي بيكو جدا بيكم سكما ربي كينا ما ري بيكم سكينا هما وان هنجر رججا بيكم سكينا هما وان هنجر قدري وفي بيكو بباچ سجون انتج دوبا ما جرى سمين تنوالي قل در تججا ايغا نوهيم بودا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يا نما وارغو هن ارغي تجد في خلق الرحمن وما ربين وما كان كيستي وما رحمن كيستي وانغرتو من تفاوت والدبرين سجدت تون ثاني رديرتي تون ثاني رغبابتي تون اكين اسباتي تون كيستي اكيد امويتي جچو انرجيتو يچا تفاوت ايتون والترو تون ددبدي تون جلتي والدبرو يسيدان ارجيتو يلا فرجع البصر ما نان كان مال جچو كنري قدن إسي هغنغه الأولين محكمة متقنة جدا أكان تلفمتودا أكان والكتفمتودا أي بي تكنكر دجدشا أي بي تكتنجرو فرجع البصرة مئجتيتنا ديبتي اللالي جدا هل ترى من فطور ردويا إسي كي ستي قرطا سميتنا كي ستي ردويا قرطا ثم رجع البصرة اي اما اللي اتدي بسيلالي مي لالشكيكا اتدي بسيلالي كرتين جتشون يرو لما يرو سد يرو افر جتشو مالي لما قف جتشون اتنفر امن جانو لماني بكتنات كرتين جتشون مرة لما جتشون اتدي بسيلالي مرة بعد المرة مي اتدي بسيلالي ينقلب اليك البصر لالشكي كن ندي بأغرك يدتي خاسئاً أي صاغراً إكاتا تهيد ديبيا هونغا تهيد ديبيا وهو حسير حالة دتبا تهين جدجا هما أربو دتبه وانتو كتكتي لالو فلما لالو دان إن دتبان جاناس لي كنافو معنان كرتين اتشون ابتدت ديبي كي لالي مي itana abawanne jara masitti kadubata me itana baychun ha sawatila to kotti gaula masadi tibeju wa mali bitide rabbina ma farji al basara farji al basara wanne jade de biso mali fi dubbin galallal chahidduti hajamti itana amni kun dubbi tanaga jabe surati wan hagana gaukana rabbin umet akkanatti tolche bareche walki pese umet me ay bimata kalali ittihimi amma mana to koyoran ne jare mahandis ne fe jare nam ne odu fe oso akas sahi oso akas godani oso akas godani je chuna hangam ko ma jada nam ne dus mana jara ngal gala do ka jada nsun ko ma jada nam ne akhira dus walakin karabbi kana me lali ittidde bi haguma fe te lali ijumate tu dadabe wafjet te dif tamale hongoite tu ma dif ka isirra wangar je tu hongaw wan barbaade sane nargit ei bi itti mulli se jette laal te sane nargit te tuan khaasi jani hongay de ban jani ei bi sane timulli sundan de mali fi wa ei bi male o me ta mali rabbin qadir dan ta hada wa hun darati hakim o ge wa hun da ba kaisi mal to kaisi mal to tisi o rabbin khonis mal no khenna اولا ون ربي اومي قدنا الرهجة في اللي جيتو بيكم سئساتين اومامتي عيبي تمنعسون دنده ابان في اللي جيتو كن دتبي مخلوقا قرتيسا دنديتي ربي في النام لسا ويتخانا ماري إسا دنديتي اكسيك ابو سان قبروتو برباتيسا جيتو هذا معنى ون نتبي فمور افديمو دوبا كانت تانسي مالجرا اما وان سميت هنام باريك ربي نوفيما mana ayato takana ke zati ma ayan ni heddo la reta aske zati ruftu walaqad zayyana samaa ad-dunya walaqad zayyana samaa ad-dunya dugami de sine jada sami dunya tan sami asdi oda gara na mati ti asdi oda tan sami as an to tan ajechu sami as an to tan sami dunya ta jada nin tamarut as an to tan tanu pila dan to tan isin tor bare sami dunya tan bare chine بمصابيها إفادتنين بريتشين جنا وجعلناها إفادتن سنما اللي نقون رجوما للشياطين دربتين سشيطانا قون جرى شيطانا ويتشين مسترق السمع ورد أجيتها تودافة في أولياء جدوك إتين دربتن قون جرى شياطين نكون شياطين إنسي تهينا شياطين جنيت تهينا وعتدنا لهم أما اللي ثانيف كرفي السنة قبي السنة شياطين ثانيف عذاب السعير عذاب كان قباته إساني بكرفيت نجلا كن اللي ننبيت إساء الرتي وانقا جيلتو فقفا سميتنا أيني إسي أكسيتي تلشي أميت جان أميت سنبو دا أما إفادتان أكنا كيس سكيرن إفادتان كنان بريك نجان أميت إفادتان إسي كيس سكيرن كون واحد دوك أبا ورجدن كون دلغا هدو قبدي دلغا هدو سانكيسا دلغا سديجان دلغا نسي بيكما قطا دان فاك جدو ربين ارجيدن كانوا يتأوم واسديه فهوم تقفى زينة للسماء كما ستجروا كان ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيه إن لما تا رجوما للشياطين شياطين ان دربتوا داس شياطين ان دربتون كوني اكامي يوجدان اكت شياطين ان دربت الرب ماتو بيكا سيلا ذاتي سيبو كثاني اكي اتقدي سمو اسر وان كتم اتقدي سمو افا اسر يعني شهاب جتشو تجرى بكا غريتي افا سن الراوة كثاني جرى سنقوبا جتشو دمو اكامي ويتجدان كان حقيقة اسا رب ماتو بيكا ولكن لما نترى دبتا غريم اسي ثابتا بكثني الرانسو تشوتو غرين إسيدا تسو تشوتو تجيرا تنرى واكتني اتقدد إيساني غرين رافوداني اتقدد إيسان جيتو أكو مفاكينا فغارة يوجد نعم غاري ومتوكوش غاري كوني كرشل لي تغا قدد چينخان اللي تغا دانغان قمن كغارة سنكيسة قوتو دندوب لي وصف مكيسة قبامي كان كيسة كوا اتقدد إيسان نمني وين دربادة جدي غارة سيزا تغا يونا مدربادة جي كمين نمدربادة إتك كمسلار كفورو دندوب نمدربادة ولكن سان كانت مثال وسنتهن فكين علماء اتفاق كيسان اكاكان فكيسا اتشو هندر بطا فتاتو جيرا ثوابتا تاتشرا بقرر انسو چوني تو جيرا جان كوني فيكم سكام ربي كيناك إن صدف هذا فوائد ارجدن قبضر وعلامات وبالنجم هم يهتدون اتين قجيلو هلكن ويتديمن اتين قجيلو نك أما كان در أم بكرم قفك باتي أسر رياد اللي ديمو بجبران اللي ديمو قجيلي تمر نون ديمو خنامي أرجينان ديمن دكان هلكن خران ابن أرغون دندو أرجين أرام أما غرا بيا ديما جرى أما غرا ديا ديما جرى يجو أرجين كان لالني بيتن أما اللي بيا باديا بيا فان جرى تكسو دوبا بوان إسيدا غوردان سدين كان زينا سميتي وشيطان أندر بطودا إتين كجيرو دانم نكرادي نم نكنملي وان براتي في جيتشا يادي كرابة دي جدا كتادان ما ليه أمني كافرة كيستو ورد قريشي ورجيدان أدادا تقبران تجرا تروب عشب ترفسان تجرا رسول صلى الله عليه وسلم مطرنا بنوع كذا وردي أكناتي روب سيفهم ننام نجدامي جدي مؤمن بالكواكب حديث قلسي كيستي كافرون بي مؤمن بالكواكب نتي كفر جل ربي حديث قلسي كيستي ترسول الرحمن نتي كفر ورجي سنتي آماني خجدان كإساء روب اتير كسان تجرا كرزقي اتير كسان تجرا كلولا كيستي نصري اتير كسان تجرا وان اكنا كان نمن اتياد كرر رابده ورجين وان نشين قرام تيم كانوا ما في جاوان ني فوائن ني ربي نشير رادبته كان ربو مسان تبيك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وان اما دبركانا كيست ربين مظاهر قدراء سانو في مكة دندتي اكنا قبا رب سبحانه وتعالى أما سورة كراسة نرابه وان شرعين فكا ندلقس أعتدنا لهم عذاب السعير جديمي عذاب إبدا وراء في القرية أكتت أدوب ورساني في الليكور في السنة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ولمتك أبت ور ربي إساتت كفرهم عذاب جهنم تإساني في جرى وبئس المصير وفكت ديبين إبدا سنتهون جتا ويتدبته أكتت بيكاتي صدات تاجتا أكثر في ذلك إتأمان هذا دن ديت أكنا كباتو إشاكنا ذلك إتأمان أكنا تيو غبتو برباد دملي جتة هذا بس إيريو برباد دملي خني مرتي أزري نما في تجسوا أك أزري هما تو أتين أرجان نقول يا دياما كتابة تنو تنجين جت شوف ستة جه ستة همامي وانسان هم فهمين جت شوف ربنا كلي سيكنه وانسان فهمته أذري نتيمة تمالي رأي يوسن بد عذاب السعير تجرى جده كنوا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم تجرى عذاب جهنم سنتقلوا فكت جده فكسه سوداتي سي خنر رأيو جده تركان فاتي سمت دبر دانگا تره فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنان ربي لن قلبي إساني دبسيت إتئيس جدتا حلاقة كسان تهم دوبا مس صداتي صداف أكا صداتني إسان خرا قجيلا إرديمن حالا قيات إياما كانما صداتي صنوهما إذا ألقوا فيها إبدا جهنم كجرن سنكيست عذاب السعير إسني فمن سنكيست يودرب من سمعوا لها إسيسني فمن الأغنجد شهيقا جتون جيجي ساجتشا فكاهو سجلي فكتو أكا إيين سهرينا شهيك يجونكون سجلي أول هرين باسو سنجان فإني قراك سأفقدي باسو زفيرو يتجان فإني على أولدي بسو سنجان ويتول برا رفته سجلي فكتو كيسا سجلي فكتو ربنا يترانوه ممال جدا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير دوب ويتا إبدا سنكيسة درب من إبدا سنيف ندقان سقالي فكتو أبكى سقالي ينسهر رئاسا لقهان جتا وهي تفور حال إسين كدم في تطاتي إبدا سن إن دم فيتي أبكى مكتين ويت إبدا ركايا نجل أن دم في تطي دم فيتي حال إسين دم في تون إسين سنيف سقالي هماسا لقهان جتا أبكى نجوم مالي ويت إت درب من نجل أن إبدا قايدا ويتبابو سقالي كبا أما فكين نبيو من نقبته يو أن نتوكو قبته إبدي ججبني يو أرقامي سجلين إسانا مصداتي بتبت duba kuma san ka jahannam kana wai tiktisenan sagale jajjaba sagale tokkattu akkasi san dagane kuni marti dan gamale wanna musata ci sai hindan fiti yacho himulle sagale kana kabje yacho himulle takadu tamayyazu san qofattu dabatu miti citu daf diyati jeda takadu ni diyati ibiddi sun duba tamayyazu jachun soya mudaf diyati irra citte nama sanirra buunaf diyati jachuda min alghayzi dallan su irra ibiddihim dallanti rabbin irkisega rabbin nidallanti jachu irkise takadu tamayyazu min alghayzi ummat rabbiti kafare amri rabbi dide shariika isatti go isani ratti dallan su irra citu daf diati citte jara sanirra bu daf diati hadith bira ke isatti dirre qiyamati ti malaika meka tu namarra qaba jara middatan luga meka ha 70 alfa malat akkat namarra qaba marre wanni kun namatti deem ti jecha manan kana ti kun walit riyat takadu tamayyazu min alghayy dallan su irra citte inkisal irra tahe namar rabu udaf de ma jecha kuni marti mali jaden isi danga male jaba jecha gubin isi danga male qabatte danga male o ite danga male gigi cite akasit namar rabu udde in jecha rawar khabare san rabu udaf kullama ulqiya fiha fawjun wa ita isi ke satti darabba mimara hu murni tokko hayni tokko namarra isi ke satti war khabare kun war munafiq tota kafir tota ke satti darabba mimara hu saalahum khazanatuha ay dubdan achi sunni ga fatan jecha jara sunni ga fatan jo kadura ke satti le idha ulqu fiha sami'u laha jana kalamata ke satti le kullama ulqiya fiha fawjun jana ulqiya ulqiya jechun kun mal sene fakkati darbin sanagaati miti darbin sa'un fi danjir dem ci mamujja kanaga yansu tana ma ofani miti nama hidatte ofano kamitte ofan da darba ul ita garana dita ofan duniya irattu akuma san ul qiya jachun kun jalal isani male dirqama isani tin kunyan qabani ibidda san itti haru jacha maanan ke ti way tahayni to ko dufe ci dame ibidda kana ke satti naqame marahu سألهم إسان نقا فتخزنتها أي دون أتشي مالكي انتهينا والرسان عوان إساك والإنجير تهينا نقا فتنقن اللين عذاب أفانيتي ألم يأتيكم نذير فدا تشيسان سنتن لفن نقا فدنيا جرتن قرآنا دقيدني نمي قرآن سنتن همني قياك أنا نمي سنسودا تشيسان جرو جنانين قالوا بلا لقان اتهم أمي دقيدني قد جاءنا نذير سودا تشيسان لين نتلوه فكذبنا يروسن يفكجب سيفن قدوبة صدا چسانو تروفسن وقلنا ما نزل الله من شيء جنكا كرسول زمن رسولا جلو رسولا كجد اتهينا كسنبوت ورئسان الرا علمي دالي هق الرات تدعوا بيسا جلو خان انتهينا وقلنا ما نزل الله من شيء ربي واتكا هم بوفنهن كجب دني قرآن بو يوهيتون جرو جنة دنية إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم أي ما أنتم إسنين كن هنتان جنين جت ورد عوان التقرسان رسوله تهينا ورد وعات كانوا تهينا نجنين إن أنتم إلا في ضلال كبير إسنين كن هنتان جلنا قدى في السلسمة حق أرى جلتني جلنا قدى جلتني ثم أقنوا مان وهي نتبوء قرآن نتبوه جتني وان أرجت النتها سيتم لي ربي واتكاهو سنرد تنبوف نجنير جن جدان غافة كان جنو إن أنتم إلا في ضلال كبير جتون كوني جتشا إنو تهي جتشا ور إبدات دربامي كانتاي كانتو إرى فكاتا جان كانتو إرى فكاتا جدان مالي في ورقرين إن أنتم إلا في ضلال كبير جتون كون جتشا ملائكا داتي جان غافة كان جنو كمت دبي والفرطة إساني ترافة هني جنان قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء هكا سيدت جتورة إبدت دربميك إسان أكنا جنان إن أنتم إلا في ضلال كبير إسنين كن مارة أكستانا يو أكا أما أمنتني أكنتك جبتي ميدي دين جتن كان دبين تهي إن أنتم إلا في ضلال كبير isinin kun jallinna gudda ke satti taatan jecha jallinna gudda ke satti male wan bira ke satti taane marre isinin kun jerani akkanatti jecha malaikaati jeran kanarra kadura santu irra fakkaata jaan waqalu jaan ammas law kunna nasma oso dageetti bu'a qabu kadageennu taate او نعقل وصوتك كامو قلب فتا رغادا كقلب فنه قدين قلنو تاتي ما كنا في اصحاب السعير وانتانو سلا ورعي بدا اكانقو باتا كيسا اولي تانا كيسا وانتانو جران اصحاب السعير تانا كيسا ورعي بدا اكانقو باتا كيسا وانتانو جران دا جيتي دينيت قلب فتو دينيت غافشا وان كان ارآن تانا مدن ججا نسمع يجتو كنا نعقل يجتو درا دبرسون نمني درا وادغهيت ايغساني اتياد جران درا وادغهيت وان دغهسون دغامو دغامي تججو كان اتچيسه اتلالي اتغرا گلچي ايغساني قباتا كنا درا دبرس جران امس علماء هدون دقيدو تي تدبتن بوان كغرات الرجالا بؤا قراء ستي لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير سماعني بالدجلا نما باسا جيتشو له جاء قراء تجرى ستي وان نما انجد اندقهون بالدجلا نما باسا وسوان سندقين بالدخان اندفن جلانين بؤا قراء في أسيمتي كنافو قراء في إجا والتوالكناك أبان قراء الرجالة قراء نما ميدا قراء ننتجو هذا غاري في بدا وان ابتنما جيسو فوان جنة نما جيسو لغه دلقو فتيسو ندنده ننسج اجدبه وان كن رأي علمي روان سر رأي رتو انجرد وان جانقارو يو تاتي مالي ولكن ننسج قرر دفه هم واتجيسو ننججبات وفهمسيسو هنججبات خنافو قررت بواء الرقبات جولي اصرا قفتيسان قررن اصو كتاقين نتاتي اصو لغيت تيبواء قبرقين نسلا بدخنان افنو يكتو خنافا فاعترفوا بذنبهم بل ليس إثاني كان دوبا قوتما قوت اتفرتا جدا فسحقا لأصحاب السعير فقين رحمة ربي إرى فقفمون إثاني فهاته ورئي بالداسا أصحاب السعير ورئي بالداسا فسحقا جدهم كني منصوبنا على المصدر مصدر يما الردين السبامي إيس حقهم الله سحقا جدا ربي إسان هافقه سرحمة إساء الرافقه السنسة لأصحاب السعير ورب الداسة جدا ورب الداسة نيب ربي إسان هافقه سرحمة طيب فاعترفوا جمعي له بذنوبهم جدت ببي مالف بذنبهم جده جدت اللي من رضبة لما فاعترفوا بذنوبهم سلاكستو فقاتا مال فاعترفوا بذنوبهم جتشور أبي فاعترفوا بذنبهم وأن جديه مال ويتجنا إضافة ما كانت إراغه ذنبي جتشون كن مضاف جل ما كان ربا ستي هائن تن مضاف إليه لا مما لا ما جمعيك ويتمانا لساء كانته جمع مت إضافة بلأمو كانت مضاف جمعي قدو إراغه وأن ضمير الإضافة قرمسون هن شملا إسمة إراغه كناف ديس جان جوابتكم جواب للمتا مصدر ذنب جتونكن أذنب يذنب ذنبا جتونكن مصدر إيغا مصدر كتاه تاتي مصدر كيستي جمع في مفرن الأول مقطع كناف ديس جواب نقول لجوتو ذنب جتو كان مفردا ما غد جتو يوغا فين دو في جواب نساء اما ان كن جمع اتوان اضافه غدامير ان جمع اضافه غدامير جنان مضاف جمع غدوم برباچي سودا بي سنمتو غهيف سنتير جمع متير كيزو سنتو غهيف مضاف اضافه غدور اكما تثنيه كيستي مضافتي لقبسيسون برباچي فني أكو مثلا جانا ستين لي kuni wangara lafzi zambihim jadu kanalalun duba rabbin warra ibiddaha gasitipti rakko isani akka isani tibuyyak iyama sena arkofnyatan wana radidankan akka isani itirafata hani dubbitan furatan eganuhim eboda warra jannata hojo warra khairi ho warra sultuda lagi ho maal jazani thani maal maal argatan إن الذين يخشون ربهم بالغيب ور ربي إساني أكان صدا تنجل بالغيب جتون ويتكبا أفجرا جتا فقونا مرة ويتجرا كنمن إسان برنجر فهما إسان برنجر ربي إساني صدا حال غيبتهم جتون ويتنا مرة فقاتني كبا أفجرا نما كيستي نمن بديد لغون انتقاتا يوم رمضان غات رمالي نما دورتي نمن بديد لغ يوم رمضان غات رمالي ولكن بدي ويتكوبا به وان صداتون كبوريو ايمان نسروك جمالي كان في جيتشا كيسا جبان كاميري ور ويتكوبا سربي وفي صداتي كان في بالغيب جيتشو خانجد إن الذين يخشون ربهم وربي ثاني صداتا بالغيب ويتقطع في جران لهم مغفرة وأجر كبير إثاني في أرارة مقدة إثاني في جرة أما اللي من دا قدة تهيت إثاني في جرة من دا قدة ثم مالره جنة ربي تيجا جنة ربي تيثاني في جرة يجا سنتنا في أمس مال جاء ربنا ستي والروتا منافق توتا كوان كاني كان جران yo gadi qabanne nun dagahu yo ol qabanne male jedani khawan sedan hasawan qadri rabbi wallalu isani kana rabbin qadri isani tima wa asirru qawlakum wa ijharu bi gakkabada hasawa kesan awijharu bi takka ulille fuda ol fudu kesan bi gadi qabatun kesan nisma rabbi ditti garagarumma wa hitun qabuyacha malihi إنه عليم إن أكام بيكو بذات الصدور وانكو مكيسا جدا وانكو مكيسا يعلم السر تيسن قبض دن الليني بيكا وأخفى تسنر لكتو لربيني بيكا وان إسا جالا لكتو انجرتو كناف جدا قبضو فقل قبضو فين بدين عجدا قبض دن اللي قل قبض دن اللي ولو ما كتا أكسي ياد دن سن يو قبض دن دقو يو القبض دن ربي محمد دقا يعني سن جدا سن اسن انباسو جدا سن قدري كذا كانت بيغا اجا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا اما لي نعمان الرتي لك وترب سبحانه وتعالى ها ايوه نعم جزاك الله خير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم سلم بيكو من خلق اني اومسنهم بيكو مخلوق إساك أنا إني أومسنهم بيكو سر الله إسمت أومي جهر الله إسمت أومي مخلوق سمي في دجيك أنا مر إسمت أومي إني أومسن وان وفي أومسنهم بيكو ما جنر يا ربي تنعيني بيت جيجا جوام وهو اللطيف الخبير إني أكان دقائق وان أخذت مربيك جيجا لطيف جيجا خبير جاء تقولين كيسا قبا بيكا جاء ويتخانا لطيف تئرى كيسا جاء تشوك أبا جاء معنان لطيف جاء تقول خبير عليم إرى خبير تئرى قدي لتين سكابا خبير سنرى لطيف تئرى قدي لتين سكابا ما ليه لطيف جاء تقول دقائق وان أكتو مخلوق نتقهون دن دين نمارا كبيكو جاء خبير جاءتون أمو كيسا قبال لك بيكو يجا ألا يعلم من خلق جاءتونكم سلم بيكو من خلق إني أومن بيكو نمني أومن جدين عباراتنا فانين إكتا بارك الله فيكم هدو قصدو هدو ما تعبرو نم نمني أومن وجدين ما جاءتو تامانا لا إني أومن جدا إني أومن بيكو إبارة ما نيتنا الرفيتنا إني أومن بيكو يجو ألا يعلم سلم بيكو من خلق إني أومسن بيكو مخلوقه وان افيئو مكان تكا خلقه مفول الرغة تميبئك من خلقان بيكو مال مخلوقه يجا وان افيئو مكان سر اللين كي سمع جرتي وان جهر اللين كي سمع جرتي وان بران اللين كي سمع جرتي نبيك وهم ذبيك جتش ودوب ربي سو مريك كان تهي بدين كباتينا وللين كباتينا ربي براتي توني ولما كيتا اسم براتي والكباتين سابق كباتين سيد دانجرة مالي جتش. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أما لنيما إسان الرتي لكا وذكا ربي أكام بيك هاجي النسوني كهما جلان دوك النسون كايسبيرتي ونيغاكاباتاني فولكاباتاني لي والقيتاسون الذي جعل لكم الارض اسدتيتني فغود اساني ذلولا يجون لا فهمتو جتا فعول معنا مفعول جلا لا فهمتو كايسني فغود مال لا فهمتو تاتي كيس ديمل ليو جتي لا فهمتو وسو وني مرتي بيجاري لغما لخجر وكانتو شبيق وفرد بي لخبوتت شبيق كن أكب الله واتنما مرح يورا ديما شبي برادا سنيمت أفل جي سنيمت بيجاري تي شبي ججون برادا يشار شبي جلنيتما وانا كدقا لغا قرر أشاجرا واني سرنما مرتو أمبراج وصمرت أكس سينام نرده موندن دو يوكو بيغو تيرا دي انتل ثربان تو ثربان لما دي مونين دان دي تكلم تيرو اكاس اللي انتاكي بي وصو اللي بو تاتي هو تنم در دي موندان دي انتمي اللي جلتر اكاس اللي انقوان ربي ما وام مرافوسي ما فلافيس ار دي ما يتل لي فلافيس التجارة جت تل ربي انسيف لافيس ان قطت جت تل لي فلافيس كيسة وعدابة جت تل ربي انسيف لافيس جتشو هو الذي جعل لكم الارض ذلولا جتشو مخانت فيت ربي انك نمارا وان اتيرتي غودا جت تمرا قبلته تو مصيف ساعه جتو دچينت كوني ماليني بتذليل من الله عز وجل لا فتين سربيتين فامشوا في مناكبها ديما كارزقي بربادتا ككعلمي بربادا وما فتني فوت كدلدلتا ديما شنينكون في مناكبها يچون موغا يجون دسه ديما في جبالها وطرقها خرا اسی کے سبے ما گار اسی کے سلے دے ما مگا اسی کے سلے دے ما لگ اسی کے سلے دے ما اکبے تنی تجا راسا اسی کے سلے دے ما وکلوا من رزقه خير ربي اسمه تنے تحلالا نیادا اکبے تنی و الیہ النشور گرم عیسا قف دیبن اخر دیبی تن مو بے کاتن نیادا جننجن دے من لے جننجن رزقي برباد ده تللي جنن وان برباد ده مرا في سنين لافتفني سنين جنن أسغل إنسان إرانفتنا جيتشا كرا خانا كيسا تيوا بالله شتاني كرا ديمتان كانا كيسا أسغل إنسان إرانفتنا إليه جارو مرد بيكوفا جيتشا جار رمجرو دورة برسونكو النشورو كافا منسي جار إساء كوفا جار إساء كوفا ديبتان أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض أأمنتم سلا سنين كن نأمنتني من في السماء إذا سميك ساسا نأمنتني إن عسيتموه يو إذا يكتني اتبلستني أكما فيتا قبلتا تاتي نأمنتني أن يخسف بكم الأرض دكي سنين قودو تكا سنين قورو جتون دكي سنين كتو جتون أكا قارون انفاء دكي كتنسا فخسفنا به وبداره الأرض دچی اسان کنن گند اساسن اینلے کنن یلا اکا اسان دچی کو تسانتی دچی اسنین کو تونی امنتنی فا اذا ہی تمور کنو کا فجعتا دچی من دوران ذلول اسنیگون لافتفمتو گتابتو اسنیگون تا اردی من اردی انتساتو اسنیگون جرنسن سبب وديته سنيتي بدبين سنيتي غرغلي دچين دين سنكتة فإذا هي تمور كنوك فجأة تسوما دچين سن تمور تطرب وتتحرك سنين كهولة تججة ماري ويتبادين دفتيا كم تاتري وصماتي نغاية انجل وصو خدل دالت ودل دالت وصو كاقوتة اللي قوتة جلدان لجران كونا ما يوضو فيا كامي دچين تنما نرغو فهمت ويتسين هرغو فهمتنام لي بكا قبطو دابدا مالي موين يتقبطو سوالين سوچو من يتقبطو در نمني وانما سوچو سان وان ججب قبط وان ججب سمار ججبني سنيولي سوچو سفار جبان سنيولي قدير دندها وامررتك دندها دا ويتدچي سمار كسبت هرغو فه من هرغو فهمي كاتكون مضاد للزلزال جلانيت جاران يابان فاكيستي زلزال سوچو هنا يعني كثم مقاومه قد جنانيه كسجاران مقاومه نا قمت ربين دفين اغت ربين دفين مقاومه هاو دي سالي ويتتيسار ابتهو ولا مقاومه ويتون اذن فاذا هي تمور جتون فاتيتا نفجا اياج يعني تاسو مكونو اصو مانقاق ابدان اصو مانقاهان الرديمتان اصو مانقاهان الرديمتان حاجات السنة فرزقية السنبر بعد ذاتن تمور جتون تتحرك وتطرب جتا اسنين سجوتي اسنين هلت جتا اكبت امنتان اكدت دودة چي اسنين كوتي اكو مورا مدوراتي انكوتي تان اامنتم سل اما الليني امنتاني من في السماء اذا سميك استاسا ني امنتاني يوبا ديك دلائي دانتاتي ايرسل عليكم حاصبا اللين سهما جرد اتشك ابو اسنين ارقو جتا حاصبا جتون ورغرين حجارة أغاجة عيتم فتر حاسبا جتشون تقاموك اللين سججبا أغاجة سنت هرو جتشا إرقاجة سنت هرو جتشو دو فستعلمون دوبكا أكسبت بيكو فجرا تيو ويتنقاك أفضان كان سنت همان اندقيت تاني ويتم أصوما سنقاك أفضان دچين سنين سوچو تي إرقاجة سنت هرميت أغامتا سن فلت ايه هرك اسن الراكوتي ميل اسن الراكوتي ويتجد فستعلمون كيف نذير اكم اكته سوداچسان اني ويتنغا قبدن اسن سوداچسو اكم اكته ويتسم بالتنجج سوداچسان ويتسنغا قبدن اسن سوداچسو ور كانا كنبد لكذا اكس انتهينا ور مدرات اكت دوامي لكذا اكس انتهينا جديك ان سدتهم كددن سن ويتسن ارجتني يجدو أأمنتم من في السماء من في السماء إذا سميك استاجتشو كان علماءني أكا جبار رتوى اللبا دبين بكم لما تعدام باتي ور صفات ربي أكم ربي جئت ور ربي أنهنك أبا جد إي ربي كيننك أبدا تأنهنك أبو جد إي ربي كيننك أبد جد إي أماني صفة مخلوقات والاتفاكات سود عمالتي هنقبو جد انيوان اني هنقبو جدو ارانا فيأو عمالتي معنى اني بوسي معنى انكون اكي كون اسان همالو تناتو اسان مالا جدو عمالتي وردت اماني ورانا جابه تاي اهل السنة والجماعان صفات ربي كينا اكما اسين رفتتي اتي امانا اكما اسين رفتتي اتي امانا صفات ربي كأنها صفة مخلوقات اللين فقيتان شنك أبو جداني اللين بيدان أهل السنة والجماعة كان فضل ابن عباس ويتبكتنا هيكا قدوم أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه جراجا أكنا الرأس سجوز أم بيكون أمو لك أكنت ربينهم ملتو سمين في السماء جيتون سمي كيس سجريتون كن سمين ربي تمرسيتي جيتون كأنها akuma nama tokko mana keessa jira yoo jenne manni sun itti marsu samiin rabbitti marsiti jechuu kenna akki kun isaanii malle jaa doktor abdu shakur akki jedhan hafidhahumullahu ta'ala rabbiin isaan haa tiisu haanu haafiyulleedha osoo jarri kun lamaan rabbi bira dhufanii jaa waliin inni akki atti jette kun hin ta'u jedhu ofiika akka atti jette kanatti amanne jedhu kun yoo rabbiin guyyaa qiyaamaa san isaan gaafate maal jawaaban jedhan يوري أهل السنة والجماعة يا ربي كين أتي أكنا جتت الرحمن على رشستوى نون جتت آمنتم من في السماء جتت أك أتي جتت سنتي ابتأمني مخلوق التلي سفكي سمالتي ليس كمثله شيء وانا أتي جتت هنك أبدو جنن اللي سديدو تأمالتي وانا هنك أبا جتت أكتما تبتأمني يا ربي كين نيوجد دي بساكيني كون يا ربي أكاتي جيت كانت سين همال تجنيت أكاتي جيجيري وجده كم ترسال فتجا أكاتي جيت كانت سين همال تجنيت الرحمن على رشستوان كوني مخلوق الصفات كيس تجنيت أكاتي جيت كون انتهو جنيت أكنا جيجيري وجده تاتي كوني karar adat insafi salfatin sadangan kamne tinamage sufta ajam fula rabbi titigu yabu kanafu akumen jiru kana titi amanu mal jananduba sitti man fis samai kana ahla sunna wal jamaa wa tafassaran aamintum man fis samai yajju man fil ulu yajju laja ibn jarir fa'alin baghawin fa'alin ibn kathir fa'alin علماء سانو الراكي شيخ نباز اللي كل النساء وكنا كما تفسر دوبا من في العلو جدت معنا نسامات علو الربي قلآن قلآن انس ربي قلآن انس كيان ستت سماع جدتون هم ايري اولي تسليما إسا علو كي ستت جدت معنا نساء الرحمن على الأرش استوى جدت مساني والاتقال جاء علو الربي كينا علو الذات ذات إسالة الآن تودا وعلو القدر صدر كان إسالة الآن دا وعلو القهر دندتين جبيننا ججبتك أك إسالة راتو تبو كيسات اللي الآن على ربين كيسا أكنا يجو تفسر كنتوك إني لما تاك على السنة والجماعان جدانين فين ثم معنا على تي فين معنا على تهو ندندتين في معنى على تهون ولو سلبنكم في جزء النخل أكما جدتون في جزء النخل جدتون على جزء النخل جدتون راتاتي فسيحوا في الأرض جدتون كيس سينا كيس ديما جدتون متي فسيحوا على الأرض جدتون أكما تاتي آمنتم من في السماء جدتون لين فينتون معنى على تي على السماء جدتون على السماء جدتون آيانتون الرحمن على العرش استوى جدتون فسرتي لما أنو مكان بيران دبرنا أسمى ترابط داجا لما أنو مكان بيران دبرنا أسمى ترابط دا معنى نسي أكتنا بيران بيكم سي كم ربي في النادي مرتو كران أسلمني كران نجا اتين بها انك اتينو فلان كرم أهل السنة والجماعة دي من قبل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير رقاك جبسي سيد جرى والرئسان اندراك جبسي سن فكيف كان نكير مي أكمته جدان أن إردت ديبئ إساني اللولي سبمي أكمته بكتك أجيلي مبكتك أجيلي جيتشا بكتك أجيلي جيتشا دقا ربي نسان تيور آدر ربك ثمود إردت إنكالي سان ديداني جنان انت وامن أما الدنديتي إسان إرى ربي سبحانه وتعالى وان نتبي نتكوان نتلاليك نتكوان نغرسيسا أولم يروا ورق كان جلاني أمر ربي ديدان كونهن أرجي نزل أولم يروا مالي في اللال سلام اللال إلى الطير قر الله تدام اللال فوقهم إساني أودت كتاتي جتشادا صافات جتشون كول إسي بل إفتها لتاتي باسطات أجنحتهم صافات جتون بل افتو كتاته قولي سي تكاور غرين مصطفا بعضها جنب بعض غرين اسيب غري مقت ترق وتيك اكتي والكتويتيا تمرت اسي سمي كان كيس هوا كان كيس هيتشا ويقبضنا جتون كن اللين اي قابضات ويتجريك غلسان تولد تمتن فتو ولد ديف فتو جتشا تدرا صفات جدي اسم الفاعل انفده ويقبضنا كنفعل مضارع مالي فقر جنان اصلين بررينسا قول بناني ديان اصلين بررينسا قول ولد تقبطنين بررانجان اصلين ستانان صافات انجدشو كان كبررينسا كحكمة كبكانا دورا اسم الفاعل قد افده ويقبضنا جدشون كن يرو تكتك اتارغم بررتي بررتي اقسمت ديمتي ديمتي ويتقري قول سوالد يفتي جدشا ويتكنا مرة حكمة كانت جدي فرب مبانت بيكا خناف إباران واللفد معانان جملان ويقبضناكن أي قابضات جدشما ويتكتك كولسا كوالد جدشا كفلا بنتي براتسا كوالد جدشا ما يمسكهن إلا الرحمن كإسيك أبو كانجر رجدشا رحماني تكو جمالي ربي تو كچمالك اسيك ابو كانجي رسامي كان كيسات مال تو اسيك ابي اوتوبا وهي جلنجو كان تي كلن سكان كيس اكتي بررتي ديم تو سمي كان كيس كتبت قدره اسات ربي الرحمه اسات نچ كيسات كبي في لا تسيفي أكسي براتلو إنه بكل شيء بصير ربي وهندا أرجال أكسي تو أرجي بيكيت دن ديتي ساتين أكسي تي بوديف مالي كنلالو أرجان كنرنا قدر ربي كتني بيتني ما يتنا مني نائجا سنتي أنسي أما صدا چتا أمن هذا الذي هو جند لكم سلم إنو كوني هو جند لكم إن كوران إسنيفته كم إن كوران إسنيفته أذابك النجلة إسنبا سكون إن ما إني ينصركم من دون الرحمن كإسنيفتم سؤال نجت ربي أجبت رحماني أجبت كإسنيفتم سسون ما إن جوابني إلى ناصر لكم تم سوهيتم قبض يوم إن ما رسنيتم ماليجت تم سوهيتوا إسنيفين جيرو أمن هذا الذي هو جند لكم يجتمعون أمتك أسرك ويتكان عليها وانوغوتي ونكنا وانوغو رجاني مخالقا الرواق جيلا سربين رت ردي ورودا من إن جرمي هذا كن كمن الذي هو جند لكم إن إسنيف ورانة هي تكاو أعوان غرغارسة هي ورانة إسنيف تهي أذابك إن إسنير رأوك بكوني بأينو أسباس آمي فداس ينصركم من دون الرحمن كرب بأجت إسنيفتم سكان من أسباسا والنباسا ننجرها لا ناصر لكم جيتم تهيريد به كإسنيفتم سنجر يجتم كنافو إن الكافرون إلا في غرور كافرتون سوان تاني دقوك إساتي ملي شيطان متو إسان دقي لبو لن إسان دايدي وان لبو في تيفو أقدون دن دين نمر الروان كجيلا جيتا أمن هذا الذي يرزقكم إنو مي أمس كإسنيات جيسو إن أمسك رزقه يوربين هيري إساسا إسنير راقبته إنو إسنيف رزق إنو إسنيف كن هيري إسان إنو إسنيف كن رزقين كوني روبا قبطو دان تهينا كروبا إسن فجأة أفتن دچرا بالليسون تهينا كفجأة أفتن دچيكي سامغر سودو قو دان تهينا إن أمسك رزقه يوربين رزقه في قبط هيري إسا يوربين قبط روب نيو قدي سامي قدي بودي دي دچيكي سيو الغرقلو دي دان كاتشي والبه بكغهو يودي دي لماذا أمسك رزقه ربين هيري أفيت إسنيف كنن إسنيف بالإسي ديما برباد دات أدتشي كيس بكفيتا جنسا يو إسنيف تدبيسي إنو ميك إسنيات شسو لا أحد يرزقنا حجمك تكون جلو يا ربي كي نسيما ليك نوفكي بلجو في عطو ونفور رقا بلجو جتون أي استمروا يجا إسانسو فران جتشا تمادو في عطو بونا كيستي ونفور حقر إيسو كيستي اتفوفان جتشو بل لجو لجو جتشون كن اتفوفان أكو مجلتني كرا بديك أبتنسنين اتفوفان لجو اتفوفان في عطو ونفور بونا في حقر إيسو كيست جرنسان أكسمت اتفوفان جتشا لا إله لا ورا كثيرا بما من تاسي وركزي توبة تفندي بويتو أما صدا تشكما كسيتي أفما يمشي مكبا سلنا ما قم بفمي على وجهه فول إساء إرتي قم بفمي ديموت إرتا أهدا إرتا جيل آدمو أما يمشي سويا نما ديريري ديموت إرتا جيل آدا على صراط مستقيم خرا حقا خرا قجيلا ديريرا إرتي نما قجيلة ديموت إرقا جيلاتا ميوان سنبيتا كيست مكبا على وجهي جتون فول الرتك دي قم بفمي إسا دي ما تهيفي إسا ألقا جيلة ديريرة دي مكانا كمتو إرقا جيلة مينا هما نمني تبكوكا دي قم بفمي سنتو جعلا ويجدا كما ألقا جيلة دي مكانا تو جعلا جتشا ماريك ألقا جيلة دي مكوني مومن توتا دنيا تلي آخرت تلي آخرت ويتكافر توتا فولارت قد يكون بساني بدأت هركسان اللي مؤمن توني خلبرك الخاطف تيوانو سرات على دبراني توما جنة تغلا جمع چودان غرس دي من هلان جلا بنامتي ايج هلان ساني بنامتي ايج تكافر توتا ويتشينا چكيت بنام دنیا کے ست اللي نمني قجيلة خرا قجيلة را ديمو ساني ور خرا جلو ديمو كون اقمانا مقبون بفميل خرا اكسلا آدان هندیم نتی دیمو دیچو مال جچو رے karaa badii keessa jirtan jecha karaa fokkatarra jirtan jecha akka nama afaaniin gaggombifamee deemuutitti karaa badii keessa deemaa jirtan. قل جدي يا إرجماكين هو الذي أنشأكم ربي اسم قفا جبرا اثنين جن نكوني إذا اثنين أو مثلا لبا مرة كاثنين أرجم فيه كاثنين كن شيء مذكور وهي وان دبتما وهين تهين كلبا مرة اثنين أرجم فيه ثاني وجعل لكم السمع لدي اثنين لقيتني وبرت ثنين كاثنين كن كاثنين قل والأبصار إجواهين أرجتني إتين دببتني جتنس كإسيني فقودي والأفئدة قلبي وهين هبتني اللي كإسيني فقودي قليلا ما تشكرون وان إسين تنقلات إساء قلتني فواتي قمائجا تكا قلن إسين قلتن سن قلتا قيا دامتي قليلا ما تشكرون ما كان ورقرين سلا دجراني ورقرين وكانت اللي دي سماناني متاجا wanni isin isa galatoonfattan homa xiqqoo jecha bakka silaa najaa isin baaftu san hin geenne jecha bakka isin isatti galatoonfattan kun. Duuba ajzaa'a namaa kanarraa bakka sadeen kana dubbatuun bakki waa dhagahuun wahin baratuun haqaan dhagahuun ittiin danda'amu gurra. Adawaanni ilmii ittiin baratanillee kanuma namtichi gurraan dhagaheef ijaan argee waa dubbiseef harkaan waa barreeffateef qalbiidhatti waa akeekkateef akkasitti waa barata gaarii fi badaallee akkasitti addaan baasa. Waita kana maarree ni'imaa waan kana asii asii miti namtichi gurra qabu ni'imaa gurraan beeku gaafa gurra dhabe malee ka ija qabu ni'imaa ijaa kana haga isiin geettu hin beeku gaafa ija dhabe malee ka qalbii qabu ka waan badaa fi waan gaarii hokkata addaan irraa goru kuni gaafa maraatee huccuu darbee qullaa deemee waan silaa namni hin taane maratahe malee ni'imaa qalbii isaaf rabbiin kennee kanan beeku warra beeku yaa rabbiin utaasi. Kanaaf rabbiin akkuma bakka biraatti illee waqaliilu min ibaadiya shakuur jedhu warri galata galfatu xiqqoodha galata silaa isiif galchuu barbaachisu hin galchine jechaa isiniin kun. Galanni isaa galchuu barbaachisu silaa maali? قل ربي سيكن نسان اللي وان خيري تين لدي فتي إجا سان اللي وان خيري تين لالتي قلبي سان اللي وان خيري تين يادي وان خيري تين دلقو شكري جتشون أكسان. قل جرين أما اللي يعير جماكين هو الذي ذرأكم ربي إسا إسن فجأس ثاني في الأرض دجي كيسا كإسن فجأس إسن هدوميس فكوشي أجي ديمي نما دي دم صدومته خوري جتشا لفقوته dachii kana keessa ka isa hin facaase kun rabbi ma isa dabbaraa isiniin jennu sani wailayhi tuxsharuun garuma isaa qofa ammallee deebiin keessan garuma isaatitti kaafamtanii tanan dagatina akka isin facaase kanaan haftan hin sehinaa jecha maana mara ilayhi turjacuun wailayhi tuxsharuun jechuu kana mara nutti himuun rabbiin asuu galtan jecha mafaan keennatti asuu galtanii akkasitti beeka yoo toltellee galagari galta garagari galake devi gari galake natti devitan jaza baleda tusine yo balle sitani duftanille danana fokkata isine ga so galta jecha wa yaquluna mata hadha alwa'd nijran duba isan kuni balla umman atiha so itukun takka iswarri mu'min to ta tiji rasulille nutti ha so itan kun yo balam ni kun ka hashri ka kafamin sa qiyamata hina kakhasfii fi haasibaa kareefuu dubbannee dabartine ka duniyaa kanarraa tahina yaquluuna mataa haadha alwacd baallamummaan isin nutti haasoytanii gurraan nu dhukkubsitan kuni yoomi jedha warri rabbitti kafare in kuntum saadiqiin yoo ka dhugaa dubbattan taatan eennuun jedhan kana rasuulaaf sala allahu alaihi wasallam muumintootaan jedhan isin warri rabbitti amane kun isiniifi nabiyyiin keessanillee yoo ka dhugaaf waan kana ka jettanii baallamni kun ka dhugaa tahu yoomi baallamni kun حتى سينجر عن جهان قل جرين إنما العلم عند الله بيكم سبع الله مساني رب مدر جرين بيكم سساني رب مبير وإنما أنا نذير مبين أنا صداء جساء فبهاد أنا سلمته مملي كقلبي كيسة سنبوسو غرق يامتي إسان اتقاس غافين لرفوان بيكو جرين غافني رفو كايسنيت في دسانتو بيكا جاكا كايسنيت في دسانتو بيكا دوب ربي مال نوهما كأر ويت دنياتي ويت نقاك بنكنا قرأتان فلما رأوه إتسيو أرغنجنا أما زامن دبتهم وعدي دبتهم وعدي مكانتي بيبي أجان وعدي كانتو عذاب كيف إتا رأوهن رأو جيكون كنا مؤينو كفار كفار تنى أكانت ديدان كون ورمتا هذا الوعد جلاني أكت إيمان ديدان كون ككافر توتا كيو وعدي كينا تأرغن عذاب سنو يتأرغن جيكون زلفة جيكون أي قريبا ديو كتاه تكاهو ذا زلفة صاحب دينا كتاه جيكا تابير جهي ويتأرغن كدنيا إرات هنا كآخراتو تهينا سيئة جوه الذين كفروا حمات تدانغا مالي قراتشم تجد فولين ورى ربي تكفره ويتسن ويتعذاب سن أرغن ويتجزاء إساني كارك جرسي سن أرغن فول إساني قرق لجد ويتسن فول إساني قراتش دوب قراتشمنا فولا سن رتي أما الليل ولبرات جدامان ويقال لهم إساني جدام وقيل جدام جدام هذا الذي كنتم به تدعون هذا دنيا جرتنسان كوامتنسن بركنا جانين هذا الذي كنتم به تدعون كيسن كرتن كيسن وامتن متى هذا الوعد يتني كيسن رسول في مؤمن توت عذاب وتنسون كان جانين أسرت اللي تهو آخرت اللي تهو آخرت تجيكو خانتي إرهو فكتابا كتاب نكي نكون اللي وذلك يوم القيامة جدا amma ummani kafira kun usuma rabbin nabiyyi takana fi mu'min to takana le huma ittibuse nurra dabar teje cho yadan jana kama kibra deti na tarabbasu bi raibal manun janimi raibal manun itti ayna ja hawadif ni zamana wa hi ittigalte to majara kana nurra dabar su إنسان أكثي أن ربي ربي رتبه رتبه ديبسة ربي سبحانه وتعالى ما جده رتبه ديبسة قل جدي يا إرقماكين أرأيتم مين أوديسة جدي إن أهلكني الله ومن معي يو ربي أكثيات دنسان أكثيات دنسان جدي إن أهلكني الله يو ربي أكثيات دنسان ناكن هلاك قدي أكثيات دنسان أسرانا دبرسي ومن معي مؤمن توتا نوالي انجيرا كان اللي أبكي سيادا سنتي يودا تشيتا نرأي سنف دبرتي هم ماني سنرقى التامالي او رحمنا تكا ربي الرحمة نوغدي يو أمرينا ترسيسي مؤمن توتا كان اللي أمري ترسيسي اتبال إسي رزقي اللي اتكيني وامر موتما اللي اتكيني يو جنا تشيسي هم ماني سنرقى التانيفون سنرابو مالي لكن كيس لمالي جلامي takinno itunjur wanni isini hiku wahitunjur yonu tirumne la harada barrelle wanni isini hikunjur yo rabbi rahmatan wa gole nudi selle wanni sene jecce sinar gattan injur wanni isimba sumalire al imanu faqat imana mutihala katanu jirannu wanni naja isimba su jirenna kenna fuma kenna mitibe ka jecce wanni naja isimba su at tauhid al aqida sahiha الإقرار بالبعث كاف من سبب دنكانا فرأتني قرى ربيتي في ديبيو قفت اسم باسا هلاكني كأنه ما اسنين قد اتشاء اصوه اسنين ارقامين لك سياد دنسانيت كنافو فمن يجير الكافرين من عذاب عليهم جرا يو ربي الرحمة نوقودي هلاك سنجد سنجلا نباس ورى ربيتي أماني كانا فمن يجير الكافرين اسي ورد دي كانه إن نتباسو فتاء لات من عذاب عليهم عذاب أكالا لسا سنرى إن نباس جدا انا جواب نمال تاري تقول لينو كيسان باسنجير جيتشا تقول لينو رب مسيوتا تملي كبرا كيسان باسنجير قل جريه يا ارقما كي النمس هو الرحمن اني قبرا اسنين جنو كاستئمنا اسنين جنو كانو تلين رحمة نوف قل اجتشوف كجيل لسون هو الرحمن اني ابا رحمة تجران كان جريه تجواب الجران ربي سن kanagana mabasusun kayo fedelle halaka namagodu fedelle halaka namagodusun huwa arrahmanu aidur rahmatil wasi'a isuma rahman isabal asani jadani amanna bihi wa alayhi tawakkalna nuti warri muumintoota isatti amanne isa dhuga oomsine waan afaaniin jedhanillee jenne waan qalbitti fudhatanillee fudhanne dalagaanillee mul'ifne jedhaani وعليه توكلنا إذا قفرت إركان جداني أمس ما في الأسباب وان دلقون برباك سدلقون أولي أمريكا نمر ربي تكنين أسباب ما دلقين نايتش أسباب دلقون دير نزنين جيتش فستعلمون من هو في ضلال مبين بيكون أخجرات تنجد إنك من هو في ضلال مبين نوفيزن كيسا إنتو من هو إنو إنين في ضلال مبين جلنا فباهته كيف ستتهسون إنو بيكود أفجر تنجدين ولكن ويتين اسم بيتا ويتبيكم سي ومانا ما نقول ويتبيكم سي بوانقا من جيتا قل جلنا ما ليار كما كين أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا مين هاوديس ساجدين إن أصبح ماءكم يو بشان كيس سنكون تهي غورا جتشون كوني مصدر أي غائرا جدلتا دكي كيس جدلتا يوتي دكي كيس يو غتري جتشا بشان كوني يو دكي كيس غتري غورا نين كون أمك ظاهرة شي كانت خبر ما أصبحا كانت أصبحا أخوات كانت أصبح ماءكم غورا جتشون خبر أصبحت يو بشان كيس سنكون تهي غائرا جدلتا دكي كيس جدلتا كهركان اللي ركبتني ورابطن دندي كقطني اللي باسون دندي كميشا سلا زمان اللي في الدني ركبي اسيني فلدي بسون دندي يوته دكي جلا قد يتاري ردن ديتي تيرنا تو وفدن ديتي تي سنيمي تي فما ياتيكم بما امعين انو اسيني تفجران ججين ميغاهد بما ان بشان معين ياء كثير جار يجا غدا دچير ياون اينو ديسيني لو حجري ما انا مال تاري لا حد الا انت طب كل انو نجور سي مال يا ربي كه نجا ما ريك تبين كستاري خيو ان رحمت انو غد جدل يو ان هلاك انو غد ان نمن سي نغا باسو اي گنجراتين كبرا اسمان انو ما يو نجا سي باسي مال غير اساده بيتني يو ويت اني نعمة اسيني كن نكان اسيني الرافور اتل بشان كان مثال اف قدر اكما بشان اسيني الرافور اتل كان نعمة اسيني كن نكان اسيني الرافور اتل بشان اسلا اسين دوي دن دچي جلا دبرسي كغبا غدي سيني روبو دي دي كايسين غدي فجا افتن اسيني فجا قل دي بسو دي دي يو اسيني الرافور اتل كبرا اينو تو بشان سنين بشان مثلا اينو لسيني دي بيسا ايه غربي سمالين جراتين إثبت أمانا إثبتك إثقبر عجيجا وفلتين سنكي سمالك ربي رانجرتو ور إثبتك إثقبر وفلو ربنا هاتاجسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.